له. رحمه الله تعالى. فصل. ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة ومس الذكر ونحوه في قول الجمهور. وقال أكثر الحديث قصد مس الذكر يعني ونقض الوضوء بمس الذكر، هذا المراد يعني، ولكنه مفهوم يعني. وقال أكثر الحنفية لا يقبل، لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرا وتنتقض به الطهارة، ولا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع حكمه، إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق فتجب الإشاعة فيه، ثم تتوفر الدواعي إلى نقله، وكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد، إلى آخر كلامه رحمه الله. خلاصة قال الشيخ رحمه الله تعالى، خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن مذهب الجمهور هو قبول أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، أي فيما يعم التكليف به، وأن أكثر الحنفية خالف في ذلك قائلا أن ما تعم به البلوى توفر الدواعي إلى نقله فلا يقبل إلا متواترا، وأن الحق قبوله بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى كقبولهم خبر عائشة رضي الله عنها في وجوب الغسل من الجماع بدون إنزال، وخبر رافع بن خديج في المخابرة. لأنه الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يرسل الرسل بما تعم به البلوى، يرسلهم أحدا، فلو كان لابد الحديث الذي تعم به البلوى أن يكون رواته يعني متواترين لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما تعم به البلوى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحدا بشهادة لا إله إلا الله يبلغونها، ولا يمكن ما تعم به البلوى يعني أكبر من الشهادتين التي هي شرط في الدخول في الإسلام. فهذا مثل الكلام الذي سبق في أنه يعني الأحاد لا تفت بها يعني العقائد، ولا احنا يقولون بأن هذا شبهة، فإن ما تعم به البلوى إذا نقل أحدا صارت فيه الشبهة، وأنه ينبغي أن ينقل عن طريق الشهرة أو التواتر فيكون عندئذ يعني فيه شبهة أو نعم. والصحيح هو ما ذكره الشيخ رحمه الله، والأدلة فيه كثيرة، ومن أعظم الأدلة فيه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في مثل هذا بالآحاد، وإذا اكتفى في مثل هذا بالآحاد إذن الآحاد تكفي فيه، لو لم يكتفي فيه لم اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله، ولأن الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه ممكن فلا يجوز تكذيبه مع إمكان صدقه، ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس والخبر أولى من القياس لأنه أصل له ومقدم عليه، وما ذكره الحنفية في توجيه عدم قبوله يبطل بالوتر والقهقهة وخروج النجاسة من غير السبيل وتثنية الإقامة، فإن كل ذلك مما تعم به البلوى وقد أثبتوه بخبر الواحد، بل بحديث ضعيف يعني قضية القهقهة حديثها لا يصح، وهي أن الشخص إذا ضحك يا قهقه في الصلاة بطل وضوءه، ولذلك الجمهور يرد على هذا بأن الحديث ضعيف وأنه مخالف للأصول، لأن ما ينقض الوضوء داخل الصلاة ينقضه خارجها، وما لا ينقضه داخل الصلاة خارجها لا ينقضه داخلها. نعم. قال وقد أثبتوا بخبر الواحد. قال رحمه الله تعالى، هذا خلاصة ما ذكر رحمه الله في هذا الفصل، والمخابرة المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض مشتقة من الخبار كسحابي. أي من الخبار يعني من الخبار. أي. مشتقة من الخبار كسحاب، وهي الأرض الركوة ذات الحجارة أو الخبراء، وهي أو الخبراء الخبراء أو الخبراء، وهي القاع ينبت السدرة. وحديث رافع رضي الله عنه المذكور فيه النهي عن بعض أنواع المزارعة، كأن يشترط رب الأرض أن له ما نبت في بقعة معينة من الأرض كالبقعة التي تلي مجرى السيل، لأنه قد ينبت الزرع فيها دون غيرها كالعك، وغير ذلك مما هو مذكور في حديثه كاشتراط القصارة وما يسقي الربيع ونحو ذلك، والقصارة ما بقي في السنبل من الحب. نعم. بعدما يداس. نعم. يعني هذه كلها يعني شروط لا تصح، انه كانه يشترط له بقعه معينه ممكن تنبت اكثر وممكن ما تنبت، فيكون فيه جهاله وغرر، وكذلك ما يبقى في السنبل ليس معروفا هو فيه جهالة، وكل ما فيه جهالة وغرر يمنعه الشرع من التعامل. نعم، وخاصة إذا كانت الجهالة والغرر يعني كبيرة لا تغتفر، ما هو مثل الشيء اليسير. نعم. قال مقيده عفى الله عنه: التحقيق هو قبول أخبار الأحاد فيما تعم به البلوى. ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يقبلون أخبار الأحاد فيما يعم التكليف به كالصلاة والطهارة والصوم وغير ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبلغ الشاهد ويأمره بتبليغ الغائب. كيف لم يبلغهم الحديث؟ الشخص لم يبلغ الدليل، ما له علاقة بالأحاد، إذا لم يبلغه الحكم تقدم لنا أنه من شرط المكلف به العلم أن يعلمه المكلف، لكن هل يؤاخذ المكلف على جهله بفروض العين أو لا يؤاخذ، أو هذا محل خلاف. لكن لا أحد يقول بأن يعني الشخص يكلف بشيء لم يعلمه أو لا يستطيع أن يعلمه، كونه هو قصر هذا أمر آخر، لكن شخص في مكان لا لم يصله الإسلام فهذا يعطى أصحاب حكم أصحاب الفترة ما مثل سابقا أنه لا عاش في جزيرة أو شاهق لا جبل شاهق وما إلى ذلك. نعم نعم. هم إذا قالوا أنه ما تعم فيه البلوى لا يقبل أصلا سواء خالف القياس أو مخالفه. بيّن ماذا؟ لا، نجاسة الدم الذي يقول بأن الدم المسفوح ليس بنجس ويستدل بأنه لم يرد فيه دليل، ينبغي أن يقول هكذا من يقول ممكن يقول العيرة ليست نجسة لأنه ما ورد حديث ولا آية بأنها نجسة بهذا اللفظ. يعني إيش خاص بالدليل على أنه نجس؟ ما كانوا يغسلونه؟ نعم، الدم المسفوح من حيث هو الدم المسفوح، لا أن يكون ميتة كان الدم المسفوح. أي ولحم الخنزير هذه كلها ممنوعة ونجسة. أي والله ما قال من ميتة نجسة، قال اجتنبوها لكن هي نجسة والله ما هي نجسة. وكذلك الخنزير، لحم الخنزير، وكذلك العيرة سلامكم الله، يعني ما فيه آية ولا حديث العيرة نجسة بهذا اللفظ. وهذه أدلة الذين يتحمسون ويقولون الدم المسفوح ليس فيه دليل أنه نجس. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات. وحكي عن الكرقي أنه لا يقبل لأنه مظنون فيكون ذلك شبهة فلا يقبل. يعني يكون الحديث لأحد يعني شبهة، هذا كذلك من ميكور عن الأحناف، وكثير يعني يذكر على الأحناف ويكون يعني ما هو عندهم عند الأقدمين. كانوا يقولون يستدلون بحديث براء الحدود بالشبهات، وأن مدام يحتمل أن يكون صادقا وأن يكون مخطئا وكاذبا أو ناسيا إذا هذا شبهة، والشبهة تدرى بها الحدود بحديث براء الحدود بالشبهات، هكذا يقولون. نعم. سورتيش أي إذا واحد شهد على أن واحد سرق أو كذا أو يعني أي حديث في الحدود، أي حديث في الحدود. نعم نعم. أيوة يعني هو فعلا يرد عليه بالشاهد. نعم. وقال وحكي عن الترقية أنه لا يقبل لأنه مظنون فيكون ذلك شبهة فلا يقبل، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجرأوا الحدود بالشبهات، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يقبل فيما يسقط بالشبهة كالحدود، وأن الكرخي خالف في ذلك زاعما أن خبر الواحد إنما يفيد الظن وعدم وأن إنما يفيد الظن وعدم إفادته القطع شبهة فيدرأ بها الحد للحديث المذكور. يعني لا ينبغي أن يكرر هذا عن الأحناف ككل، هو ذكره عن الترخي فقط. ويأتي واحد ويعلم ويقول مذهب أبي حنيفة كذا، هذا لا ينبغي، خاصة لطلاب العلم. فإذا أراد الإنسان أن ينقل مسألة ينبغي أن يرجع للكتب فيحققها. نعم. قال وقال رحمه الله: وهذا باطل لما قدمنا من أن أخبار الآحاد من جهة العمل بها قطعية وتثبت بها الحدود كسائر الأحكام، ولأن الحدود تثبت بشهادة العلول وهي أخبار آحاد، والمشهور جواز القياس بالحدود كما عقده في المراقي بقوله: والحد والكفارة التقدير تقديره. والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور، والضمير في جوازه راجع إلى القياس، وإذا جاز فيها القياس فخبر الواحد أولى منه كما تقدم. وحديث ادرأوا الحدود بالشبهات الذي تدل به المؤلف كل طرقه ضعيفة، والمعروف أنه من قول عمر رضي الله عنه بمعناه لا بلفظه. لا. كيف؟ أي يعني مثلا الذين يقولون يعني حديث الأعرابي الذي قال بأنه وقع له في نهار رمضان، بعضهم الحق به لكن يشرب في نهار رمضان عمدا مثلا، هذا من باب القياس. نعم، لكن الأحناف قالوا بهذا وقالوا أنه ليس بقياس، قالوا لأنه مفهوم من اللفظ وليس من باب القياس. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. وحكي عن مالك أن هذا هو سؤالك، أنت كنت تسأل عن هذا واحد. نعم. ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. وحكي عن مالك رحمه الله أن القياس يقدم عليه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يقبل فيما يخالف القياس، وأن مالكا حكي عنه تقديم القياس على خبر الآحاد، وأن أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد إذا خالف الأصول أو معنى الأصول. واستدل المؤلف لقبوله بحديث معاذ رضي الله عنه، فإنه قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن الصحابة كانوا لا يستعملون القياس إلا عند عدم النص. ومن ذلك رجوع عمر رضي الله عنه إلى حديث حمل ابن مالك ابن النابغة في غرة الجنين، وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على منافعها، فرجع في ذلك لحديث في كل أصبع عشر من الإبل وهو آحاد. ولأن الحديث من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، والقياس استنباط، وكلام المعصوم أولى من الاستنباط لأنه أبلغ منه. واحتج المؤلف على أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لأنهم أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر، وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها، وحكموا في الأمة بخلاف القياس وهو مخالف للأصول. هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. وقوله في هذا الفصل: وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه، هذا الذي ذكر عن مالك بصيغة حكي هو المقرر في أصول الفقه المالكي، وعقده في المراقي بقوله في أول كتاب القياس: والحامل المطلق والمقيد، وهو قبل ما رواه الواحد. والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد. وهو قبل ما رواه الواحد. يعني قصده القياس الحامل، هو كان يعرف القياس في البيت وقال وهو قبل ما رواه الواحد، يعني القياس نومه. لكن هذا الكلام في الحقيقة لا يثبت عن مالك، إنما يقولون أصول مذهبه تقتضيه. وفي الحقيقة أن المالك يريد، ليس يريد القياس اللي هو الحاق فرع عند آخر، وإنما يريد القاعدة العامة أو الأدلة العامة إذا خالفت خبر الآحاد، لأنه يرى أن القاعدة ثابتة بعدة أدلة، والحديث الآحاد هو دليل واحد، فإذا تعارضت عنده يعني قد يقدم القاعدة ولا يقبل تخصيصها بحديث الآحاد. أما كون القياس الاصطلاحي وأنه الحاق فرع بأصل، هذا لا يقول به مالك أصلا، ولا يوجد في مذهبه أمثلة له. نعم. يعني أن القياس مقدم عند مالك على خبر الواحد، لكن فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا، وأنه يقدم خبر الواحد على القياس كتقديمه خبر صاع التمر في المصرات على القياس الذي هو رد مثل اللبن المحلوب من المصرات، لأن القياس ضمان المثلي بمثله، وهذا هو الذي يدل عليه استقراء مذهبه، من أن المقرر في أصوله أيضا أن كل قياس وهذا هو الذي يدل عليه استقراء مذهبه مع أن المقرر في أصوله أيضا أن كل قياس خالف نصا من كتاب أو سنة فهو باطل بالقادح، فهو باطل بالقادح المسمى في اصطلاح أهل الأصول فساد الاعتبار. ما فساد الاعتبار؟ المسمى في اصطلاح أهل الأصول فساد الاعتبار، وعقده في المراقي بقوله في القوادح والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. وهذا القول هو الحق الذي لا شك فيه، لأن القياس لا يجوز مع وجود النص، مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز مع وجود النص من النبي صلى الله عليه وسلم. قال مقيده وحكموا قال كيف إلا أن ما له معنى. نعم، على كل حال هو يعني هذا الكلام في قضية القياس وقضية كونهم الأحناف يقولون ب يعني هذا ما يسمونه مخالف للأصول، والأصول أو معنى الأصول، الأصول هي الأدلة، الكتاب والسنة يعني، وفي معنى الأصول يعني معنى الأصل يعني هو القياس الدليل، أصول وفي معنى الأصول. وأما ما ينقل عن المالكية وهذا فهو غير صحيح، لأنه كما قلت لكم أولياء يستدلون بصور مثل كل مالك يقول بطهارة لعاب الكلب، ويقول يعني بخيار المجلس أنه يعني المراد بالتفرق التفرق في الأقوال، هذه يعني أشياء لا علاقة لها بالقياس اللي هو القياس الاصطلاحي، إنما هي الأمثلة التي يقولون بأن مالكا يعني ترك الحديث وقدم عليه القياس، هذا ليس بالقياس الاصطلاحي. أيه. هذه الأشياء مالك أول شيء يعني بصرف النظر عنه هل هو قول راجح أو مرجوع، هذا الذي ذهب إليه ليس هو القياس الاصطلاحي، ولا يقال إن مالكا يقدم القياس على خبر الأحاد. نعم، لأنه في لعاب الكلب هو يستدل بأدلة مالك رحمه الله، يقول أن الحديث الوارد في لعاب الكلب ما وارد فيه أنه نجس، وإنما وارد فيه العدد، والعدد هو صارف للحديث عن كونه يعني للنجاسة، لأن العدد يدل على أن القضية ليست لا علاقة لها بالنجاسة وإنما هي أمر تعبدي. ثم في خيار المجلس فمالك خير بمنطق الحديث ولم يأخذ كذلك، ولكنه يقول خيار هو التفرق، هو التفرق في الأقوال، لأن التفرق يقع في الأقوال وفي الأبدان، والأبدان أمر طردي، فيعني أناط الحكم بالتفرق في الأقوال. أنا قصدي بهذا أن مالكا لم يقدم هنا قياسا، وهذه الأمثلة يذكرونها على تقديمه للقياس على خبر الواحد. نعم، هذا إلزام هذه الأمثلة مخالفة. أيوة يقولون أيوة مخالف القياس ومخالف للأصول، لأن يعني الأصول هنا حتى عند الأحناف القياس هنا مراد به الأصول، إلا متأخري الأحناف مثل يعني عيسى بن أبان ومن جاء بعده مثل ما تقدم سابقا. نعم كيف؟ لا، مرادهم بالقياس هنا لا يدخل فيه القياس الاصطلاحي أصلا، لا يدخل فيه، وإنما يعني مثلا يعني الخيار المجلس هذا مخالف لأنه أصل البيع بالتراضي، قاعدة التراضي هذه قاعدة، وكذلك في المصرات هذا مخالف للقياس، لكن لو ثبت بدليل يجب الرجوع إليه. المالكية لا يردون هذا الحديث، وإنما يأخذون به لكنهم لا يقصرونه على التمر، لكن يقولون صاع من طعام سواء كان تمرا أو غير تمر. نعم، هو لا مراد بقياس الأدلة العامة أو القاعدة العامة، معناها الطعام بالطعام يعني العرارة مخالفة للقياس. وهناك مبحث في القياس يسمى يعني ما حاد عن سنن القياس، ما حاد عن سنن القياس ليس معناها القياس الاصطلاحي، وإن معناه أنه قاعدته حاد عنها، هل يقاس عليه ولا يقاس عليه. نعم. قال مقيده عفى الله عنه: قدم مالك رحمه الله وغيره من العلماء الخبر على نوع القياس المسمى عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل، وهو المعروف بتنقيص المناط، وهو مفهوم الموافقة في صورة لا يكاد العقل السليم يستسيغ فيها تقديم الخبر على القياس. لا يكاد العقل السليم يستسيغ فيها تقديم الخبر على القياس المذكور. قد بينا في كتابنا أضواء البيان في سورة بني إسرائيل أن ذلك لا يمكن فيما يظهر لنا، كما أنكره ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وذلك هو ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ والبيهقي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لسعيد بن المسيب: كما في إصبع المرأة كم في إصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. قلت: فكم في إصبعين؟ في أصبعين. قال: 20 من الإبل. قلت: فكم في 3 أصابع؟ قال: 30 من الإبل. قلت: فكم في 4 أصابع؟ قال: 20 من الإبل. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم؟ قال: هي السنة يا ابن أخي. فكون عقل 3 أصابع من أصابع المرأة 30 من الإبل، وعقل 4، فكون عقل 3 أصابع من أصابع فكون عقل 3 أصابع من أصابع المرأة 30 من الإبل، وعقل 4 أصابع من أصابعها 20 من الإبل، ينافي ما علم من حكمة الشرع الكريم ووضعه الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها، كما بيناه في كتاب المذكور. وتكلمنا عن سند الحديث المقتضي لذلك، وعلى المراد بالسنة في قول سعيد بن المسيب: هي السنة يا ابن أخي. وبالجملة فلزوم 30 من الإبل في 3 أصابع يقتضي بقياس التنقيح الأخروي الأحروي يقتضي. قال: وعلى المراد بالسنة في قول سعيد ابن المسيب: هي السنة يا ابن أخي. وبالجملة فلزوم 30 من الإبل في 3 أصابع يقتضي بقياس التنقيح الأحروي المعروف في القياس في معنى الأصل، أن 4 أصابع لا يمكن أن تقل ديتها عن ذلك لأنها مشتملة على 3 وزيادة إصبع. وحديث معاذ الذي استدل به المؤلف ضعفه غير واحد، والمناقشة في تضعيفه يعني قصد الحديث الأول اللي هو اجتهد ورأيي الذي قدمه في الأول. نعم. ممن انتصر إلى تصحيحه الخطيب البغدادي رحمه الله، قال بأن الأمة تلقته بالقبول، ويعني الاحتجاج على هبوط القياس والرأي يستغني عن هذا الحديث، لأن هناك أدلة قوية غير هذا الحديث، وكذلك ترتيب الأدلة، لأنه ذكره هنا من باب ترتيب الأدلة، لأن القياس يكون بعد عدم النص، وكما يقول الشافعي رحمه الله أن القياس بالنسبة للنص مثل التراب بالنسبة للوضوء، يعني بالنسبة للتراب بالنسبة للماء، لا يتيمم أحد إلا إذا لم يجد الدليل، إذا لا يقيس أحدا إلا إذا لم يجد الدليل متفق عليه. نعم. قال: نعم. لا، هو على أساس أنه يقول يعني يقدم بعض الأحيان يقدم القياس على الحديث، لأن يعني الحديث هذا لو ثبت أنها لما كانت يعني 3 أصابع فيها 30، فلما كانت 4 أصابع تكون فيها 20، إن هذا حتى لو كان في حديث هذا الحديث لا يصح لأنه مخالف، يعني آخره يخالف أوله، كيف تكون 30؟ في ثلاثة، فإذا كان قطعت أربعة أصابع ترجع إلى العشرين، هذا معناه أنه قدم القياس. يقول مالك قدم القياس هنا على الخبر، ولكن هنا القياس من باب القياس الأولوي، والقياس الأولوي بعضهم قال إنه ليس بقياس. نعم الشيخ الحديث صح يعبر عنه ليس القياس الأحراوي الأولوي، الأحراوي من باب أولى أحرى، يعني مثل التأثير والضرب، إذا حرم التأثير والضرب أحراوي أولى، يعني أحراوي يعني أحرى أن يحرم، هذا المراد. ثم الشيخ بروح الشريعة يعني أي مقاصد الشريعة أو المفهوم من ما هو من دليل واحد، من جميع الأدلة. نعم هو مفهوم موافق الذي ذكره. وكذلك مثل ما لو إذا قبلت شهادة اثنين وشهدوا لك أربعة عدول، يعني ما تقبله يعني باب عودة نفس الشيء. نعم. طب حتى لو شخص صح الحديث الذي يخالف هذا كله ورد حتى لو صح الحديث، لأن الحديث فيه أن ثلاثة أصابع فيها ثلاثين يرد بعضها بعض الشيء، فكيف أقول بأنه في الأربعة عشرين؟ والمثل التعبدي قد يكون ما يعني لا قصدي يعني فيها أدلة أخرى، وفي هذا فيه ما هو بس هذا الحديث، فيه أدلة أخرى. نعم الله إليك. قال وحديث معاذ رضي الله عنه، وتفكر هذا على سبيل المثال يعني. نعم وحديث معاذ رضي الله عنه الذي استدل به المؤلف وضعفه غير واحد، والمناقشة في تضعيفه وتصحيحه كثيرة معروفة، ومن انتصر لتضعيفه ابن حزم رحمه الله وغيره، ومن انتصر لتضعيفه ابن حزم وغيره، لعلها ومن من انتصر لتصحيحه الخطيب البغدادي كذلك، وهو ابن عبد البر رحمه الله جميعا. نعم قال بأن الأمة تلقته بالقبول، وتلقي الأمة له بالقبول يكفي بقبوله. فأنا أقول بأنه حتى هذا الحديث المتكلم في رواته ومتكلم فيه فهم يستدلون به إما على ترتيب الأدلة أو القياس، فكله ثابت بغير هذا الحديث. نعم. وقال ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره بعد أن ساق حديث معاذ رضي الله عنه المذكور بصيغة الجزم بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فبما تحكم، إلى قوله الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نصه؟ وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. وقال ابن قدامة في روضة الناظر في كتاب القياس بعد أن ساق حديث معاذ رضي الله عنه المذكور ما نصه؟ قالوا هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص، والحارث والرجال مجهولون، إلى أن قال قلنا قد رواه عبادة بن المسيّن عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، ثم هذا الحديث بن غنم عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ رضي الله عنه، ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضره كونه مبتلى، انتهى كلامه. قال الشيخ رحمه الله تعالى قد أوضحنا الكلام على وجه الاحتجاج بالحديث المذكور وبطلان الطريق التي أشار إليها عن عبادة بن نسيل في كتاب ابن نسيل في كتابنا أضواء البيان في سورة الأنبياء وسورة نعم حكايته حكاية يعني نعم كتاب المفروض يحكي كمان يقول في كتابنا مدام كذا نعم في كتابنا أضواء البيان في سورة الأنبياء وسورة بني إسرائيل، وما استشهد به المؤلف رحمه الله من رجوع عمر رضي الله عنه إلى حديث حمل بن مالك في دية الجنين كان الأولى له أن يستدل لذلك برجوع عمر رضي الله عنه في دية الجنين إلى قول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ومحمد بن مسلمة، لأن رجوعه لحديثهما في ذلك متفق عليها. متفق عليها ومن؟ عليهما؟ عليها ومن؟ نعم. نعم. لأن رجوعه لحديثهما في ذلك متفق عليها. عليهما؟ وهذا عليه هو الرجوع. أو في الحديث المتفق عليهما لعله. لأن رجوعه لحديثهما في ذلك متفق عليه. حديثهما لعله. حديثهما وحديثهما. لحديثهما يا شيخ. متفق عليهما. لأن رجوعه لحديثهما في ذلك متفق عليه. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى تنبيه، فإن قيل ما الفرق بين مخالفة الأصول أو معنى الأصول؟ نعم. الظاهر في الجواب أن مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصول، لأن القياس أصل من الأصول، فكل قياس أصل وليس كل أصل قياس. لأن القياس أصل من الأصول، فكل قياس أصل وليس كل أصل قياس. وليس كل أصل قياسا، فما خالف القياس خالف أصلا خاصا، وما خالف الأصول يصدق بما خالف قياسا أو نصا أو إجماعا أو استصحابا أو غير ذلك. وقد يقول الأصول الأشياء اللي هي ثابتة كالنقض بالخارج وفساد الوضوء الصوم بالداخل، هي فعل الأصول. وكذلك تكون الأصول أنه ما ينقض داخل الصلاة ينقض خارجها، وما لا ينقض خارجها لا ينقض داخلها. يعني هذه أصول متفق عليها، رسائل متفق عليها، يعني في النظائر، يعني نظائر الشيء هي أصوله وهي قاعدته وهي قياسه. نعم. قال رحمه الله: فوجوب الوضوء بالنوي مثلا موافق للقياس من حيث إنه تعليق حكم بمظنته كسائر الأحكام المعلقة بمظانها. نعم. مع أنه مخالف لبعض الأصول، وهو استصحاب العدم الأصلي في خروج الحدث. يعني لأن النوم في الحقيقة لو كان قضية النوم فقط ليس مناسبا، لكن بما أن الشخص إذا نام لا يدري هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء، فعندئذ أصبح مناسبا بهذه الحيثية، يعني إناطة الحكم به، لأنه مدام عقله لم يكن يعني حاضرا. ولذا قالوا لو نام وهو جالس هذا يعني لا ينقض الوضوء، لأنه ليس مظنة إلا إذا علم. هذه هي يعني الأصول اللي ذكروا، مثل لا ذكرت لكم في قولهم بأن حتى عند الذين يقولون بأن قليل يعني القيء مثلا أو قليل البول، قليل البول ينقض الوضوء مثل كثيره، وكذلك يعني ما ينقض داخل الصلاة ينقض خارجها. إذن كل شخص قال ب يعني شيء يكون خالف الأصل هذا، ومن قال بأنه لا ينقض إلا الكثير أو ينقض القليل من البول دون غيره من الخارج من السبيل، هذا يكون مخالف الأصول. نعم. قال نعم. هذا صعب، لأن الشخص نفسه قد لا يسمع فلا يكفي، حتى لو بجانبه قد لا يسمع ولا يجد رائحة، قد لا يسمع وقد لا يجد رائحة حتى من نفسه، فهذا يعني صعب. وأصلا هذه الأمور أمانة في الإنسان، وأمانة في الإنسان لا يقوم عنه غيره بها، حتى هو لو شك عند بعض العلماء، لو شك هو ودخل إليه الشك يكفي هذا في نقض الوضوء عندهم. نعم. قال: وهو استصحاب العدم الأصلي في خروج الحدث حتى يعلم أمر ناقل. أيوه. حتى يعلم أمر ناقل عنه، ناقل عن استصحاب العدم الأصلي في ذلك. والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق، كما عقده في المراقي بقوله: قياس معنى الأصل عنهم حققي لما دعي الجمع بنفي الفارق، لما دعي الجمع بنفي الفارق، لما دعي أو إنها الجمعة. لما دعي الجمع بنفي الفارق. قال رحمه الله: ومن أمثلة ذلك ما قدمنا من كون ثلاثة أصابع من أصابع المرأة فيهما 30 من الإبل، وأربعة أصابع من أصابعها فيها 20، لأن نفي الفارق المؤثر في نقص الأصابع المذكورة محقق يقينا، وإنما الفارق بينهما فارق مستوجب للزيادة، لأن الأربعة مشتملة على الثلاثة مع زيادة أصبع كما ترى. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث الإجماع. نعم. ومعنى، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الثالث الإجماع، ومعنى الإجماع لغة الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، ويطلق على العزم المصمم، على العزم المصمم، ومنه قول الله تعالى: فأجمعوا أمركم. نعم. وفي الشرع عرفه المؤلف بأنه اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، وبقي عليه شرط وهو كون ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياته لا عبرة بقول غيره. واختار المؤلف أن وجود الإجماع ممكن متصور، خلافا لمن قال على كل حال الإجماع الشيخ رحمه الله عرفه في اللغة وفي الاصطلاح، والآية قد تكون يعني مثالا أو تصلح مثالا للاجتماع اللي هو بمعنى الاتفاق وبمعنى العزم، بمعنى أجمعوا أمركم يعني عزموا، وشراكاءكم يعني اتفقوا، هذا يعني معنى الآية. ثم إنه يعني الإجماع كونه يعني يطلق على العزم، هذا يقولون إذا لم يبقى لا سمح الله من الأمة إلا شخص واحد ممكن يقال له إجماع، أنه يتصور منه العزم. أما الاتفاق لا يتصور من واحد، وإن ما لا بد له من الجمع. أي ثم إن بعض العلماء يقول أنه لا يشترط أن يكون المجمع عليه في أمر دين كما ذكر، وإنما يطلق كذلك. وأما قوله قول الشيخ رحمه الله من أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد رأي معه في الدين وهو محل الشاهد وهو محل الإجماع، لأن التشريع لا يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحدا، وإنما مشاورته للناس وأمره بالمشاورة هو في غير التشريع، لأن التشريع علمه ليس مكتسبا وإنما يأتيه من الوحي. يعني هذا ما أردت أن أبينه، لأن بعض العلماء يقول الإجماع إذا كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من يكون موافق، وموافقته معناها سنة ولا مشاحة في الاصطلاح، فإن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر احتراز. كل هذه القيود احتراز من أقوال سوف تأتي هي محل خلاف. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: واختار المؤلف أن وجود الإجماع ممكن متصور، خلافا لمن قال لا يمكن بعد الصحابة رضي الله عنهم لكثرة العلماء وانتشارهم في أقطار الدنيا وعدم القدرة على معرفة أقوال الكل. واحتج المؤلف لإمكانه وتصوره بأننا نعلم إجماع المسلمين كلهم على وجوب الصلاة مثلا، وبأن العلماء مشهورون في نواحي الدنيا، فلا يمتنع معرفتهم ومعرفة أقوالهم في المسألة بإخبار أو مشافهة. نعم. ومعرفة أقوال في المسألة بأخبار أو مشافهة. نعم. وذكر أن الإجماع حجة بإخبار زي ما قلت أول. الأولى. نعم. ولا يمتنع. نعم. يعني الذين قالوا بأن الإجماع لا ينعقد يعني بعد الصحابة، وهو القول الذي ينقل عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب، هذا محمول على صعوبة يعني معرفته وصعوبة وقوعه أو قلة وقوعه، ولكن في الحقيقة أن هناك أشياء مجمع عليها لا نزاع في ذلك، ومثل ما ذكر الشيخ رحمه الله ويكره صاحب الروضة أن العلماء مشهورون في كل قطر. ولذا لو سألت يعني أحد الناس عامي عن من أعلم بالبلد يقول لك فلان، لأن العوام يعرفون العلماء، والعلماء بالنسبة لبقية الناس يعتبرون قلة، فلا تتعذر معرفتهم ولا معرفة أقوالهم، بينما لو كان إجماع الأمة كلها لكان ذلك متعذرا. أما إجماع العلماء، ولذا الإجماع لا يعتد به، هو إجماع العلماء أو إجماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الصحيح. إذن الذين يستبعدون وقوع الإجماع أو ينفونه يقولون لا يقع إلا في زمن الصحابة، لأنهم محصورون ويمكن معرفة أقوالهم، مع أنهم كانوا يعني رضي الله عنهم كانوا كثيرين كذلك، والكثرة والقلة أمر نسبي، فإن من وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في حجة الوداع أكثر من 100,000 لا تفرغ، وكيف تعرف أقوالهم وكيف تعرف، ولكنهم ليسوا كلهم مجتهدين، كما أن الأمة ليست يعني ليس جميع أفرادها مجتهدين. إذا معرفة أفراد العلماء ليس أمرا صعبا كما ذكر الشيخ رحمه الله وذكر المؤلف. نعم. ولذا والخلاف في هذا أمر سهل، لأن الإجماع إذا انعقد هو حجة بلا نزاع، وإذا لم ينعقد ما في مشكلة. نعم. قال: فلا يمتنع معرفتهم ومعرفة أقوالهم في المسألة بإخبار أو مشافهة. وذكر أن الإجماع حجة قاطعة عند الجمهور خلافا للنظام في قوله ليس بحجة. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو القطعي لا الظني. والقطعي هو القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر، والظني كالسكوتي والمنقول بالآحاد. نعم، يعني مثل الأدلة، هناك أدلة قطعية وهناك أدلة ظنية، سواء كانت من الآيات أو من الأحاديث، فالإجماع إذا توفرت فيه شروط القطعية أصبح إجماعا قطعيا، وإذا لم تتوفر أصبح إجماع ظني، وأصبح مثل الحديث الآحاد تقوم به الحجة ولا يكون قاطعا في الجزئية التي يعني هو فيها. نعم. واستدل المؤلف لحجية الإجماع بدليلين: الأول الكتاب، وهو قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الآية، لأن فيها التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو ما أجمعوا عليه، وفي الاستدلال عليه بهذه الآية بحوث ومناقشات. والثاني من السنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وكقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. في الحقيقة أن هناك آيات كثيرة يستدل بها على يعني حجية الإجماع، آيات كثيرة، الآيات الواردة في الاستنباط، والآيات الواردة في وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا يدل على أنه إذا كانوا متفقين، مثل الرد إلى الله والرسول عند الخلاف، واتفاقهم هو إجماعهم. أيوه. وكذلك الأحاديث الواردة في يعني مدح الجماعة والتفرق، وأن الأمة معصومة، وكلها أدلة كثيرة استنبط منها. وكذلك يستدلون بالإجماع بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ووجه الدلالة منه أن العدول يعني الوسطية معناها العدول، ولو كانت الأمة تجتمع على ضلالة ما كانت عدولا، إذن اجتماعها معصوم لأنها عدلها الله عز وجل وأجمعت الأمة على عدالة جميع الأمة. نعم. قال: وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وأحاديث الحظ على الجماعة وعدم الشذوذ عنها ونحو ذلك. وذكر المؤلف أن الصحابة كانوا يستدلون بمثل تلك الأحاديث على حجية الإجماع من غير نكير إلى زمن النظام. نعم، يعني قصده أن النظام مسبوق بالإجماع على أن الإجماع حجة، وسوف يأتي أن الإجماع إذا انعقد لا يقدح فيه من يأتي بعده، يعني لا يعتبر قوله الصحيح أنه لا يجوز لأحد حتى من المجمعين إذا انعقد الإجماع أن يخالفهم. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. لا يش... نعم. فيه أيوة، لأنه ذكرها صاحب الروضة، يعني أن التوعد وقع ليس على المخالفة فقط، وإنما مشاقة الرسول، أو أنهم تركوا الإيمان وذلك متوعدون عليه، فإنهم متوعدون على كل من هذه، متوعدون على كل واحد وحده، ومتوعدون على الجميع، ليكون يكفي في الاستدلال أنهم متوعدون على المشاقة، على يعني مخالفة هذه الأمة. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. لا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر، لأن الحجة في قولهم لصيانة علماء الأمة عن الخطأ بالأدلة المتقدمة، وإن لم يوجد من علمائهم غيرهم فهم على الحق، وإن لم يبلغوا عدد التواتر صيانة لهم عن الخطأ. نعم، يعني ليس بعضهم يقول هذه شروط فاسدة، ليس من شرطهم بلغوا عدد التواتر، لأن يعني أخبار المتواتر وما يفيده المتواتر هذا يختلف عن حجية الإجماع، كما أن الحديث الأحاد يحتج به ولا يشترط فيه التواتر، فكذلك الإجماع يحتج به إذا انعقد ولا يشترط فيه التواتر، فالتواتر لا علاقة له بالإجماع، لأن الإجماع في قول المجتهدين سواء بلغوا عدد التواتر أو كانوا أقل أو أكثر. نعم. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع، وأنه لا يعتد فيه بقول الصبيان والمجانين. وأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين، وقال قوم يعتبر قولهم بدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة، وهذا القول يقتضي إبطال الإجماع، إذ يستحيل معرفة أقوال الأمة جميعها في مسألة واحدة، والحق أن العوام لا عبرة بهم لجهلهم. نعم، الذي يقول بأن العوام يعني يعتبرون ليس معناه أنهم يعتبرون في الحجية، هو منقول عن الباقلاني رحمه الله، قاضي الباقلاني، ولكن كثير من الأصوليين كما ذكر ذلك الزركشي وغيره أن الذين ينقلون ذلك عن يعني الباقلاني لم يحققوا قوله، وقوله أنه لا يطلق إجماع الأمة إلا إذا كان العوام في الأمة، لكن يقال أجمع علماء الأمة ولا يقال الأمة، لأن لفظ الأمة يشمل العوام وغيرهم، لا أنه يقول بتوقف حجية الإجماع على موافقة العوام.